you لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم